ولمورد غيرك لم أردي لزلت إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أردي رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحد رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج لزلت إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أردي لزلت إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أردي رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحد وقلبي منكسر يا الله يا الله يا رب العزة خذ بيدي يا الله يا الله يا حي ويا قيوم ويا منجي المهموم يا حي ويا قيوم حي ويا قيوم ويا منجي المغموم يا حي ويا قيوم ويا منجي المغموم من الشدد لزلت إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أردي إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أردي رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحد رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحد أنت المرجو يا الله وغير لا لا نرجو أنت المرجو يا الله وغيرك لا لا نرجو وحقك يا سندي وحقك يا سندي أنت المرجو يا الله وغيرك لا وحقك يا سندي وحقك يا سندي كل غوثا من كل بلا من كرب الآن وهول غادي كل غوثا من كل بلا من كرب الآن وهول غادي يا الله يا مجيب الدعوات بالحسنى واختم لي فضلا بالحسنى واختم لي فضلا بالحسنى واختم لي فضلا بالحسنى لتنزل بها عنا الكديل لتنزل بها عنا الكديل رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحدٍ.